ايه التفت واصرخ يا حماي الضعينه يا عباس يا عم، التفت واصرخ يا حماي الضعينه التفت واصرخ يا حماي الضعينه ليله من درب اليسر يمك لفينا التفت واصرخ يا حماي الضعينه ليلة من درب اليسر يمك لفينا عليك حقنا وبالمثل حقك علينا صح عليك حقنا وبالمثل حقك علينا بالقبر نايم لعذرك يا ولينا بالقبر نايم لعذرك يا ولينا يا بالفار قطع شفك للفخر قطعه ويمينا قطع شفك للفخر قطعه ويمينا بس نزورك جينا ونرد للمدينة بس نزورك جينا ونرد للمدينة انت روحه اغلى من روحي وحياتي يا مر وانا اختك يمك احسب نايباتي خويا تجرب موتتك صارت مماتي من المصايب صرت اتمنى وفاتي من المصايب صرت اتمنى وفاتي قطع نحرك خويا سبب فاجعاته واليسر وجر لهيب مكدراتي واليسر وجر لهيب مكدراتي ايه يا مصيوب يا مصيوب وانت يا الاكبر جمر فقدك توقد يا مصيوب وانا عمتك زينب وحزن تجدد ها مصرعك شن انصرع جد محمد واحس شمل العايل بفقدك تبدد الموت بالطف السفك دمك ترصد الموت بالطف السفك دمك ترصد وش كثر فقدك صعب دم عيني يشهد يا جسام يا جسام هلا يا جسام يا جسام وانت يا ابن الحسن محتار بمصابك يا جسام ليلة الزفة انطفت شمعة شبابك بدال حنة شفك من الدم خضابك موتي أسهل عندي وهو من غيابك مرضعك طاهر وللتضحية جابك رغم زهرك كانت الدنيا تهابك رغم زهرك كانت الدنيا تهابك وانت يا عبد الله فقدك عز عليا وانت يا عبد الله فقدك عز عليا لوالدك يا الطفل سلمتك بيديا ضامي وسقاك السهم دم المنية للمخيم والدك جابك للمخيم والدك جابك إليا قل لي يا زينب مضت بنا الرزية قل لي يا جنب مضت بنا الرزية، ريت اموت ولا اشوف الغاضرية، ريت اموت ولا اشوف الغاضرية. يا حيدار يا بالختام اختمها للوالد وحشمه، هذا شبلك عالرمال انصرع جسمه، هذا شبلك عالرمال انصرع جسمه. يا علي بجرح السما يفيض منه، يا علي بجرح السما يفيض دمه، السماء يفيض دمه. بهشم صدره تذكرت بمصيبه امه، بهشم صدره تذكرت بمصيبه امه. هذا قلبي بالمصايب يشكي همه، هذا قلبي بالمصايب يشكي همه. والمصاب بقبرتك انحب وختمه. حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر. عمي واسيها واسيها الزهراء، ادور يا كتر، اي والله يا كتر جسمك وعينك. وصير عون لك خويا، وصير عون لك خويا. وعينك سريع مقطع جفوفك، وعينك وعينك رماح بالغدر سهم المنية، يا رماح بالغدر سهم. وعينك وعينك وعينك سريع مقطع جفوفك، وفوقها وعينك رماها بالغدر سهم المنية، يا رماها بالغدر سهم. يا خويا كل حزن قلبي وجاني رحت عني يا ابو فاضل واجاني الشمر وبنار شب خدري علي. الشمر وبنار شب خدري.